بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. في الدرس الماضي كان الكلام حول ميراث الأنثى وميراث المفقود، وأعطيتكم مسألتين للتدريب، تمام؟ نكتب المسألة الأولى في ميراث المفقود. هالك عن زوجة وأب وأم وبنت وابن مفقود. هالك عن زوجة وأب وأم وبنت وابن مفقود. ممتاز، هذه المسألة الأولى. أستاذ برهان، اختل لنا واحد هنا. من داخل. طيب، وهالك عن زوجة وأم وعم وولد أنثى. هالك عن زوجة وأم وعم وولد أنثى. اختل لنا واحد هنا. لا، هذا واحد من برنامج مفيد. اختر واحد من برنامج مفيد. بسم الله. حلمي تفضل. خذ اي قلم تريد، صغير كبير الذي تريد. أحسنت، هنا 13. نعم. أحسنت، ممتاز. وهذه مسألة الحياة، ممتاز. خطوه جميل. ومسألة الموت، ممتاز. نعم، أحسنت. كيف؟ نعم، بقي واحد. خلاص، هنا ضع خمسة. هنا خمسة مباشرة، وهنا خلاص صفر. نعم، ممتاز. الجامعة، الجامعة، الجامعة. حاول أنك تضغط الخط. تمام، تمام. 72. أيوة، ممتاز. أيوة. ممتاز، أحسنت. الآن المعطى والموقوف. أين ضرب ثلاثة؟ هنا؟ هنا ثلاثة. تمام. ماذا؟ ماذا؟ غير واضح الضوء. مشكلة هذا، أو تقربه إلى هنا. كنا تضرب 3 في 3 9، 3 في 5 15، 3 في 4 12، 3 في 12 كم؟ 36. 36 انتهيت يا حلمي؟ طيب نختار واحد يشرح الجواب هذا صحيح ولا لا. جواب الأستاذ حلمي صحيح. اختار واحد يشرح. آدم قم شرح. تسعة. نعم. أحسنت. خلاص؟ خلاص؟ ما رأيكم؟ صحيح صح؟ ممتاز. اختر واحد يشرح. اختر واحد. أي آدم أنت اشرح الكونتة ثم أنت أستاذ بن مسعود. اختر واحد اشرح يا آدم. بسم الله. هالك عن زوجة وأم وعم. هالك عن زوجة وأم وعم وابن. نعم وابنه. وإيش قلنا؟ ولد خنثى. أولا هنا لا يكتب ابن، لو كان ابن كان معروف، يكتب ولد، ولد خنثى. نعم تفضل. فنفترض أولا أن هذا الخنثى ذكر. نعم. فنأتي زوجة تمن لوجود فرع الوارث، ولأم سدس لوجود فرع الوارث، وعم ليس له شيء. نعم. الابن له عصبة. نعم. بس يحجب العم. وجد ثمن والسدس، فرأس المسألة 24. أصل المسألة 24. نعم. فثمن من 24 الثلاثة. نعم. السدس من 24 أربع. نعم. لا شيء. والابن الباقي. الابن له الباقي 17. نقصه بسبعة. 17. نعم. ونفترض في الثاني أن هذا الولد بنت. نعم. فالزوجة الثمن ولأم سدس لوجود الفرع الوارث، والعم عصبة لعدم الحاجب، والبن النصف لأنها تفرد، لأنها تفردت. نعم. والثمن من 24 الثلاثة، والسدس من 24 أربع، والبن 12، فالباقي خمسة للعم عصبة. نعم. ثم نصنع الجامعة. ثم الجامعة لأنه التماثل فنكتب هنا. هذه الجامعة. نعم. نعم. للتماثل فنكتب رأس المسألة مباشرة، وننقل الأرقام. نعم. ثم ننظر الأقل من بين حالين. نعم. هذا سواء نكتب ثلاثة. نعم. هنا سواء نكتب ثلاثة. وهنا سواء نكتب واحد. نعم. هنا الأقل يعني صفر. نعم. هنا صفر. وهذا أقل 12. نعم. فإذا تبين أن هذا الولد الذكر فأخذ خمسة. نعم. وإذا تبين أنه أنثى فأخذ العم خمسة. خمسة. ممتاز. واضح. إذا تبينت ذكورته فإنه أي العم، إذا تبينت أنوثته فإن العم يأخذ خمسة التي هي الموقوفة، وإذا تبينت ذكورته فإن الابن الذكر يأخذ الخمسة. واضح؟ أحسنت. ممتاز. من سيشرح هذا؟ أين مصطفى؟ شكرا، ما شاء الله، تفضل. مسألة في عن شخص مفقود. نعم. هل يكون عن زوجة وأب وأم وبنت نعم. بالفعل انظر إليهم. ثم تناصيب الزوجة الثمن لوجود فرع الوارث، والأب السدس والأم السدس لوجود فرع الوارث، والبنت مع الابن عصبه. نعم. الابن هذا مفقود، اذا كان مفقود نصنع له مسالتين، مساله تفترض انه حي ومساله تفترض انه ميت. نعم. مساله الحيوان، هذه مساله الحي الان. نعم. فاصل مسالتي 24. نعم. اصل مساله 24، ثم نعطي للزوج الثمن من 24 ثلاثة، للأب السدس هي أربعة، للأم السدس أربعة، ثم باقي 13، فهناك انكسار. انكسار. فنضرب 24 في 3 لأنها عدد. نعم. نضرب 24 في 3 72. نعم. ثم 3 في نصحح المسألة، 3 في 3 9. أيوة بالضبط. ممتاز. نعم. الآن نفترض مسألة أخرى. فهي إذا كان الابن المفقود ميت. أحسن. فكذلك نعطي للزوجة الثمن، وللأب السدس، وللأم السدس، وللبنت النصف. هذا خلاص أمسح. أيضا أمسح أستاذ. من 24 كذلك لزوجة الثمن وهي ثلاثة، وللأب السدس هي أربعة، لكن بقي فحصل مع العصبة زائد العصبة. فحصل على الخمسة. ثم للأم السدس وهي أربعة، وللبنت النصف وهي 12. نعم. فهناك نسأل المسألة الجامعة بين، ثم بين علاقة بين 72 مع 24 علاقة تداخل. نعم. فنضع ثلاثة فوق 24 وواحد فوق 72، ثم نضرب هذا الواحد من أين جاء؟ نقسم 72 قسمة 72 من واحد، 72 قسمة 24 من ثلاثة. نعم. ثم نضرب هذا على في نصيب كل وارث، نصيب كل واحد منا، فطلع 9 12 12 13 و 26. وكذلك نضرب الثلاثة في نصيب كل واحد منا. نعم. فطلع 9 و 15 و 12 و 36. هنا لا شيء. نعم. ثم نجعل المعطى والموقوف. نعم. فنأخذ الأقل اليقين. اليقين هذا في حق من يتأثر، لكن مثل الزوجة لا تتأثر، نعطيها مباشرة نصيبها كاملة خلاص تذهب. طيب. فنعطي الزوجة 9 والأب 12 والموقوف 3. الموقوف 3. نعم. كيف الموقوف 3؟ إذا بانت الأنوثة تمام نعطي الأب الثلاثة. الحي. إذا نعم نفس الكلام، إذا بان إيش؟ إذا بان الموت نعطيه كم؟ الثلاثة تكملة 15. نعم. الأم لا تتأثر نعطيها 12، وهنا البنت تتأثر. أيوة نعطيها كم؟ 13 الأقل 23. ممتاز. إذا بان موته هذا نعطيه لمن؟ للبنت. إذا بانت الحياة 26 هذا يكون له للابن المفقود، هذا إذا بانت إيش؟ حياته. واضح له؟ لا. نعم. أحسنتم، ممتاز. أجبتم كلكم هكذا؟ الحمد لله جيدة. خلاص نمسح درس جديد اليوم. أستاذات خلاص هنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم. بقي من الأحكام التي يتعلق فيها الاحتمال حكم الحمل، والحمل يرث بشرطين. نحن درسنا لو تذكرون في بداية الكتاب أن شروط الإرث ثلاثة، منها تحقق حياة الوارث عند موت المورث. هذا التحقق إما أن يكون تحققا بمشاهدة أو تحقق بالتقدير، واضح؟ بالنسبة للحمل هذا تحقق بالتقدير، واضح؟ إذا تقرر هذا فإننا نقول الحمل هذا يرث بشرطين، يرث بشرطين. الشرط الأول وجوده يقينا أو ظنا عند موت المورث، تمام؟ وجوده يقينا أو ظنا عند موت المورث. الشرط الثاني انفصاله، أي بجميع بدنه حيا، واضح لنا؟ هذان شرطان. الشرط الأول أن يعلم إما باليقين أو بالظن أن هذا الحمل كان موجودا عندما مات المورث. هذا يدفعنا بارك الله فيكم للكلام على مسألة أقل الحمل وغالب الحمل وأكثر الحمل. فانتبه معنا، أقل الحمل كما قال الفقهاء بل أجمع عليه الفقهاء ودل عليه القرآن هو 6 أشهر ولحظتان، لحظة الوقاع الجماع ولحظة وضع الحمل، واضح؟ وهذا دليله في القرآن معروف عندكم، حمله وفصاله 30 شهرا وفصاله في عامين، 30 شهرا، تمام؟ أخرج منها عامين يعني 24 التي هي فترة الفصال، تمام؟ كم يبقى؟ 6 أشهر فترة الحمل، هذه 30، الحمل زائد الفصال يبقى الحمل في 6 أشهر، واضح ولا لا؟ أكثر الحمل كم؟ المشهور عند الفقهاء، المشهور أن أكثر الحمل 4 سنوات، 4 سنين، هذا المشهور عند الفقهاء، فقهاء الشافعية، فقهاء المالكية، أظن أيضا فقهاء الحنابلة، هذا المشهور، هذا عند الجمهور. عند الحنفية، مذهب الحنفية أن أكثر الحمل 2 سنة، واضح؟ بعض القوانين في الدول العربية قالت، مثلا قانون مصر قال أكثر الحمل 1 سنة شمسية، واضح ولا لا؟ القانون اليمني مثلا، قانون اليمن قال لا حد له، في حد. واضح ولا لا؟ إذن هذا يدل على وجود ماذا؟ التباين والاختلاف في مسألة ماذا؟ أكثر الحمل. تمام. طبعا أنا أذكر هذا لأن بعد ذلك سيترتب على هذا مسائل. أقل الحمل 6 أشهر. ما معنى أقل الحمل 6 أشهر؟ معنى ذلك أن المرأة إذا مات زوجها واعتدت عدة الوفاة، كم عدة الوفاة؟ 4 أشهر و10 أيام. بعد 4 أشهر و10 أيام مثلا انتهت من هذه 4 أشهر و10 أيام، مضى أسبوع، أسبوعان، شهر، مضى شهر، نقول مضى شهر، ولدت هذا الولد، هذا هذا الولد ولد ذلك الزوج، لأنها أتت به لأقل من 6 أشهر، حتى وإن كانت قد تزوجت بغيره. فهمتم؟ نقول على سبيل المثال مات زيد في تاريخ 1 رجب. تمام. العدة متى تنتهي؟ عدة الوفاة ستنتهي يمر شعبان، يمر رمضان، يمر شوال، هذه 4 أشهر صح؟ تمام. في 10 شوال انتهت، هل يجوز لها أن تتزوج الآن؟ تزوجت. بعد شهر مثلا في شهر ذي القعدة أو يعني أيضا في جزء من ذي الحجة ولدت، هذا الولد، هذا الحمل لمن؟ هذا للزوج المتوفى. إذن هنا نعلم يقينا أن هذا الحمل للزوج المتوفى، لأنه لا يمكن أن يكون من الزوج الجديد، لا يمكن، لأن أقل مدة الحمل كم؟ 6 أشهر. فهمه ولا لا؟ هذه مسألة تنبني على أقل الحمل. جيد. امرأة مات زوجها وبعد موت الزوج ب4 سنوات وضعت حملا، ولنفترض مثلا أنها لم تتزوج بعد أن مات زوجها، هل يمكن أن هذا الحمل الذي وضعته بعد موت زوجها ب4 سنوات أن يكون ولدا لذلك الزوج الميت؟ لا يمكن، بناء على ماذا؟ على المشهور أن أكثر الحمل كم؟ 4 سنوات، هذا تجاوز أكثر الحمل. فهمتم؟ لا، نقطع أن هذا الحمل لا يمكن أن ينسب لذلك الزوج. واضح له؟ لماذا؟ لأنها تجاوزت المدة، تجاوزت مدة أكثر الحمل. فهم هذا؟ جيد. يبقى السؤال هنا، غالب الحمل معروف أنه كم؟ 9 أشهر. يأتي السؤال، لو أن امرأة مات زوجها، بعد أن مات زوجها اعتدت 4 أشهر مثلا و10 أيام، تمام؟ أو مات زوجها وبعد موت زوجها بساعات في الحمل، هذا لا خلاص، نقول مات زوجها واعتدت 4 أشهر و10 أيام، ثم أتت بولد. متى أتت بالولد؟ أتت بالولد مثلا ل9 أشهر، ل8 أشهر ونصف، ل9 أشهر، هذا ل10 أشهر، يعني بين المدتين، بين هذه وهذه. واضح؟ هذا الولد الذي أتت به ولد من؟ واضح؟ هذا في احتمال، الآن في احتمال أن يكون هذا الولد ولد ذلك الزوج الذي مات، وإذا تزوجت بآخر ومضى على زواجها من الآخر 6 أشهر، في احتمال أن هذا الولد للزوج الثاني. صح ولا لا؟ إذا عندك حالتان هنا، عندك حالتان. الحالة الأولى أن ألا، نجعلها بالناء، ألا تتزوج بغيره. هم يعبرون في كتب الفقه ألا تكون فراشا لزوج أو سيد، حتى يعم الزوج والسيد. الآن ما في موضوع السيد، نبقى في الزوج. ألا تتزوج بغيره، هنا أن تتزوج بغيره. فإن لم تتزوج بغيره، واضح، فالظاهر أن الحمل بين قوسين الولد يعني، تمام، للميت. واضح ولا لا؟ إذا لم تتزوج بغيره فالظاهر أن الحمل هذا أو هذا الجنين الذي وضعته للميت، وإن تزوجت بغيره فالظاهر إيش؟ أنه للزوج الثاني. نعم أحسنتم، فهم ولا لا؟ إذن بارك الله فيكم، هذا كله يتعلق بالشرط الأول. الشرط الأول هذا مبني على شرط الإرث الذي ذكرناه فيما سبق، وهو تحقق ماذا؟ تحقق حياة الوارث عند موت المورث. تمام. الشرط الثاني قال انفصاله، أي انفصال هذا الجنين حيا، انفصاله حيا أي بجميع بدنه، بجميع بدنه، واضح؟ فإن مثلا خرج الرأس أولا وحصل بكاء أو صراخ، لكن ما خرج بقية الجسد إلا وقد مات، لا يرث، لابد أن ينفصل جميع البدن. هذا مذهب الجمهور أيضا، هذا مذهب الجمهور. خالف في ذلك الحنفية، الحنفية قالوا لا يشترط الانفصال لجميع البدن، يكفي أكثره، يعني لو خرج أكثر البدن حال كونه حيا ثم زهقت نفسه، واضح؟ فهذا يرث عند الحنفية، على كلام الجمهور لا يرث، ومنهم الشافعية، واضح ولا لا؟ إذا تقرر هذا فهذه مقدمة لا بد منها قبل الكلام على مسألة الإرث، أن نعرف إرث الحامل أو إرث الحمل، أن نعرف ما هي شروط إرث الحمل حتى نعرف متى يرث أصلا ومتى لا يرث. لأن إذا انتفى الشرط الأول، إذا انتفى فإنه لا يرث الحمل، إذا انتفى الشرط الثاني لا يرث الحمل. وإذا كان الحمل لا يرث في حال انتفاء الشرط الأول أو في حال انتفاء الشرط الثاني، إذن لا نحتاج أن نضع احتمالات، أن احتمال كذا احتمال كذا احتمال كذا، أصلا هذا لا يرث. فهم هذا ولا لا؟ إذن لابد أن نعرف أولا شروط توريث الحمل قبل أن نتكلم على كيفية حل المسألة التي يوجد فيها الحمل. طبعا دقيقة لو سمحت، طبعا مدة وجود الحمل في البطن، يعني إذا كان الحمل ظاهرا يمكن أن يقول الوارث ننتظر حتى يخرج الحمل هذا، ونقسم يعني نعرف أنه إذا كان ذكر إذا كان أنثى، إذا خلاص ما في داعي للباب هذا أصلا. تمام. وبهذا القول قال المالكية، المالكية يقولون يجب على بقية الورثة انتظار الحمل، واضح؟ أيوة يجب، وجوبا يعني، ليس الأمر إليهم يعني خيار، يجب على بقية الورثة انتظار الحمل. لكن الجمهور قالوا قد يكون بعض الورثة محتاج للمال، واضح؟ قد يريد حقه، محتاج لأمر ما، لعلاج، لغير ذلك، يريد حقه الآن، واضح؟ فليس يعني ليس من العدل أننا نقول لهم لا نقسم التركة حتى يأتي هذا الحمل، وربما الحمل هذا يتأخر، ربما كما يقولون أكثر الحمل كم؟ أربع، يعني ممكن يتأخر سنة سنتين، واضح ولا لا؟ هم ينتظرون، واضح؟ فمذهب المالكية ما سمعتم، الشافعية قالوا ليس هذا من العدل، وبالتالي نقسم لكن نعامل الورثة بالأضر، والباقي يبقى موقوف، فإن تبين أنه ميت، واضح؟ أعطينا لبقية الورثة، إن تبين أنه ذكر وجدنا الاحتمال، إن تبين أنه أنثى أوجدنا احتمال، إن تبين أنهما أنثيان أوجدنا احتمال، واضح ولا لا؟ إذن كل هذا نضعه بالحسبان بالاعتبار حتى نجيب على المسألة. نعم تفضل. لحظة، يعني اللحظة التي تسع الجماع واللحظة التي تسع وضع الحمل. نعم هذا المقصود، قلت لك كان مراد باللحظتين لحظة الوقاع الجماع ولحظة وضع الحمل. نعم. ثم سؤال ثاني، معروف أن حد الزينة هذا نعرف في أربعة أشهر في أربعة شهور بالنسبة لأكثر مدة الحمل، لو كان نعم. لا يشترط أن يكون زنا، انتبه معي، أنا لما قلت هنا أن أكثر الحمل أربع سنوات، نفترض أن امرأة أتت بولدين بعد أن مات زوجها بأربع سنوات، يعني نقول بأربع سنوات وثلاثة أشهر وضعت مثلا. نقول الآن كلامنا هنا أن هذا لا يمكن أن يكون وارثا من ذلك الميت، هذا درسنا. لكن هل هذا الولد زنا؟ لا، لا يشترط أن يكون زنا، يمكن حملت بشبهة، يمكن حصل مثلا تلقيح من بدون إيلاج، عدة احتمالات، ليس هذا محلها. لكن الذي يهمنا هنا في الدرس هل هذا الجنين له أن يطالب بالإرث من ذلك الميت؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن وضعه كان بعد انقضاء أكثر مدة الحمل، هنا موضوع الدرس، فهمت؟ لكن بعد ذلك هذا هل يكون زنا؟ قد يكون وقد لا يكون، ممكن يقرر ماذا؟ لا لا، ليس الزنا لا يثبت إلا بشهود أربعة فقط، لا يوجد حتى الحمل، ولذلك قال الفقهاء إن الحمل لا يعد دليلا على إثبات الزنا، كما مر معنا في الحدود قريبا. الحمل لا يعد، لأن قد يحصل التلقيح من خارج الفرج، واضح ولا لا؟ بدون إيلاج أصلا. وتعريف الزنا، أول كلمة في تعريف الزنا إيلاج، واضح؟ إذن قد يحصل حمل بدون إيلاج، قد يحصل بشبهة، قد يحصل بأشياء كثيرة. نعم. ها؟ تقرر هذا خلاص؟ إذا تقرر هذا الآن سنبدأ بحل الأمثلة، نذكر مسألة مسألتين حتى نعرف الطريقة. الطريقة تشبه كثيرا ما مر معنا في المفقود وما مر معنا في الخنثى. نعم، بسم الله. خلاص صورتم هذا؟ صوروا. كم عندكم في القانون مدة أكثر الحمل؟ لا تعرفون. هذه مسائل مهمة، يعني الناس يسألون عن أحيانا، لابد أن تكونوا عندكم علم في القانون. في ماذا؟ نعم، مثلا الانتساب، النسب، النسب، أيوة، مثلا ما يثبت بهذا، عرفت؟ ما يلحق النسب في قضايا مثلا ولاية النكاح، كل ما يترتب على هذا. نعم، لكن الخلاف قوي بمسألة هذا أكثر الحمل، يعني الأطباء يقولون هذا مستحيل، يعني ينكرون هذا، والفقهاء يقولون إن الواقع دل على هذا، والأطباء يحملون كلام الفقهاء على ما يسمى بالحمل الكاذب. واضح أن المرأة قد تشعر بأعراض الحمل ويستمر معها وقتا، تمام، وتظنه حمل وفي الحقيقة ليس حمل، هو حمل ما يسمى حمل كاذب، تمام. وعلى كل حال المسألة محتملة. كيف؟ هم يقولون إنه في البداية كان حمل كاذب، ثم حصل الحمل في آخر سنة مثلا، إذا كان قد مات. هذه الإشكالية، هو يستبعد يعني أن يكون في كل الصور حمل كاذب. نعم، من النصوص لا، في أكثر الحمل لا يوجد، إنما يوجد وقائع. الإمام مالك رضي الله تعالى عنه قال: هذه جارتنا زوج محمد بن عجلان. محمد بن عجلان طبعا هذا من المحدثين، تمام. قال: هذه جارتنا زوج محمد بن عجلان، امرأة صدق وزوجها رجل صدق، حملت ثلاثة أبطن في 12 سنة. واضح؟ حملت ثلاثة أبطن، يعني ثلاثة أولاد، كل ولد كم؟ أربع سنوات، في 12 سنة. هذا الإمام مالك يقول هذا الكلام، والشافعي أكد كلام الإمام مالك وقال إن هذا دل عليه الوجود، الوقوع، يعني حصل، واضح لنا؟ فالفقهاء يثبتون، الأطباء يقولون هذا لا يمكن، والله أعلم. هناك أحد الطلبة عندما كنت في جامعة في عدن، أنا اقترحت عليه عنوان المسائل التي اختلف فيها قول الأطباء مع قول الفقهاء، وتقريبا جمع 15 مسألة. طبعا هو بحث بكلاريوس، تمام، لكن بعد ذلك خرجت من اليمن قبل أن أناقش البحث. والمالكية، وعند الحنفية والحنابلة، فيما أذكر حتى الحنابلة، حتى الحنابلة 4 سنوات. نعم، الحنفية 2. نعم. طيب، نأخذ بعض الأمثلة. مات شخص عن أم وأب وزوجة حامل وحمل. مات شخص عن أم أب زوجة حامل حمل. نكتب هنا أب أم زوجة وحمل، هذه المسألة. عندنا عدد من الافتراضات. الافتراض الأول أن هذا الحمل ميت، تمام. الافتراض الثاني، بارك الله فيكم، أن هذا الحمل ذكر. الافتراض الثالث أن هذا الحمل أنثى، تمام. نعم. الافتراض الرابع أن هذا الحمل أنثيين. طيب، ممكن نزيد احتمال أن هذا الحمل ذكر ذكر، لكن هذا لن يؤثر، واضح؟ لأن سيدخل هنا، يعني سواء كان ذكر واحد أو اثنين، هو عصبة في الأخير، هو عصبة. بعد ذلك حظ الواحد هذا سيقسم بين اثنين بين ثلاثة، حتى لو كانت حامل بأكثر. أيوه، يعني في في في في امرأة أظن، ما أدري، في روسيا، في أمريكا، التي لا أكثر، أظن 15، 15، واستغرق توليدها 28 ساعة. استغرق توليدها 28 ساعة. هذه حققت الرقم، إيش؟ حطمت الرقم القياسي، دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تمام. نعم، هذه أهم الاحتمالات، أنها ذكر ميت، ذكر أنثى. ممكن نزيد إذا أحببتم، من باب يعني هذا بس من باب التكميل، يعني إذا كان ذكر وأنثى، وإلا هو يتشابه مع مار. طيب، الآن نبدأ نجيب على كل مسألة. هنا نفترض أنه ميت. إذا افترضنا أنه ميت، تكون هذه المسألة إحدى العمريتين. تذكرون العمريتين؟ نعم. أصل المسألة من 4 2 1 1، انتهت المسألة، هذه الأولى. طيب، هنا سوف نضع ماذا؟ سوف نضع النصيب. الأب كم سيكون إذا افترضنا أنه ذكر؟ الأب كم؟ سدس، والأم سدس، والزوجة ثمن، وهذا عصبة. كم أصل مسألة فيها ثمن وسدس؟ أصلها من 24. هنا 4، وهنا 4، وهنا 3، وهنا كم؟ 13، صح؟ 16 وثمانية 24. طيب، هنا إذا كانت أنثى، سدس، وهنا ثمن، وهنا كم؟ نصف. سيبقى طبعا، نقول هنا نصف. كم أصل المسألة أولا؟ 24، هنا 12، هنا 3، هنا 4، كم بقي؟ أنا عارف 4 هنا الأب، كم بقي؟ إذن هنا 5 سيكون. أم هنا خمسة وهنا أربعة. جيد. إذا فرضنا أنثيين هنا سدس، هنا سدس، هنا ثمن، هنا أحسنتم، هنا أربعة، أربعة ثلاثة، هنا ستة عشر، أربعة وعشرين، يصير كم؟ سبعة وعشرين. تعول تعول صح؟ ستة عشر وثلاثة تسعة عشر، وثمانية سبعة وعشرين. جيد. هنا بارك الله فيكم سدس، سدس ثمن عصبة، ذكر وأنثى صح؟ طيب كم يكون؟ أربعة وعشرين. أولا أربعة، أربعة ثلاثة، هنا كم؟ ثلاثة عشر صح؟ لاحظ معي أن هذه مثل هذه تماما، واضح؟ ولذلك لو استغنيت عنها ممكن، واضح؟ لكن ذكرناها فقط من باب يعني لتعرف أنه ممكن أحيانا بعض الاحتمالات تتطابق، إذا كان لو حذفتها ما في مشكلة. على كل حال هنا سيكون انكسار 72 تمام. هنا هنا 39 خلاص، بعدين تقاسمونهم خلاص. جيد. إذن هذا كله إلى هنا. الآن ماذا نصنع؟ طيب كم عندنا أصول؟ نشوف الأصول هذه. هنا أصل، وهنا أصل، وهنا أصل، وهنا أصل، وهنا أصل، خمس مسائل صح؟ سنعملها بطريقة رياضية. أربعة، أربعة وعشرين، سبعة وعشرين، اثنين وسبعين، قسمة اثنين تمام، ستة وثلاثين، سبعة وعشرين تنزل، اثنى عشر، اثنين، واحد، ستة، سبعة وعشرين تنزل، ثمانية عشر، اثنين، واحد ينزل، ثلاثة، سبعة وعشرين، تسعة، ثلاثة، واحد، واحد، تسعة، ثلاثة، ثلاثة، واحد، ثلاثة، واحد، واحد، صح؟ ثلاثة خلاص انتهى. اضرب هؤلاء. أربعة في ثمانية، أربعة في ثمانية، أربعة ثمانية، أربعة وعشرين، أربعة وعشرين اثنين وسبعين، اثنين وسبعين في ثلاثة كم؟ 216. أنتم معي ولا لا؟ ها؟ لستم معي؟ انتبهوا بارك الله فيكم. هذه طريقة معاصرة أسهل، بدل أن تحسب التوافق والكذا والكذا والكذا، هذا أسهل تمام. فتكتبوا، تكتبوا أصول المسائل هنا، ثم تأخذ أصغر عدد ينقسمنا عليه. أربعة قسمة اثنين، اثنين، أربعة وعشرين قسمة اثنين، من اثني عشر، سبعة وعشرين قسمة اثنين لا ينزل هو، اثنين وسبعين قسمة اثنين، من ستة وثلاثين صح؟ صح ولا لا؟ اقسم على اثنين هذه النتيجة، ما زال يوجد ما يقبل القسمة على اثنين، اقسم على اثنين هذه النتيجة. الآن هنا ما في شيء يقبل القسمة على اثنين صح؟ اقسم على ثلاثة، قسمنا صار هنا واحد، صار هذا واحد ينزل، ثلاثة قسمة ثلاثة من واحد، سبعة وعشرين قسمة ثلاثة من تسعة، تسعة قسمة ثلاثة من ثلاثة، اقسم على ثلاثة تمام، واحد ينزل، واحد ينزل، تسعة قسمة ثلاثة من ثلاثة، ثلاثة قسمة ثلاثة من واحد تمام، بقي عندك ثلاثة، فهمتم يا شيوخ؟ خلاص يصير واحد واحد واحد. الآن هذا إذا ضربته سينتج لك عدد يقبل القسمة على هذه كلها، على الخمسة كلها، واضح لنا؟ ماذا؟ عندنا يسمى المضاعف المشترك الأصغر، تمام. اثنين في اثنين أربعة، في اثنين ثمانية، أربعة وعشرين، اثنين وسبعين، اثنين وسبعين في ثلاثة كم؟ 216 صح؟ 216. ها؟ ما في مشكلة. ها ما في مشكلة. تأخذ 24 من هنا. ها؟ 27 و2 فقط. ليش؟ هذا وهذا؟ أصلاً يعني بين. ها تأخذ ما في مشكلة. نفس الجواب. سيكون نفس الجواب. أكيد لكن يعني. ربما أخسر. لا بس هذا فائدتها أن طريقة جديدة عندكم. كم عندنا مسائل؟ خمس مسائل. هذه مسألة الموت، هذه مسألة الذكورة، هذه مسألة الأنوثة، هذه مسألة أنثى أنثى، هذه مسألة ذكر وأنثى. تمام. هناك حكمة تقول كل الطرق تؤدي إلى روما، أسلك هذا الطريق أسلك هذا الطريق، المهم أن تصل إلى روما. تمام. الآن نأخذ، انتبه معي، 216 قسمة 4 من كم؟ 54. 216 قسمة 24 من كم؟ من 9 صح؟ 216 قسمة 24 من 9، هنا من 8، هنا من 3 صح؟ هاي الآن خذ واحدة واحدة. 54 قسمة 2 ضرب 2 كم؟ 108. نعم بس أنتم متأكدين 54 صح؟ متأكدين حتى لا نخطئ. تمام. هنا 54 وهنا 54 ممتاز. وهنا كم بيكون؟ 9 36. أيوة 36 27. وهنا كم؟ 117. ممتاز. هذه إذا كان ذكرا. تمام. وهنا لا ليس نفسه، خمسة هنا 45 صح؟ 45 هنا 36 صح؟ 27 وهنا 908 صح؟ وهنا 32 ثم 32 ثم 27 صح. طيب ثم 8 في 16 كم؟ 128. وهنا 36 36 27 واحد لا هنا هذا 117. لابد يكون في 7 لأنه 3 في 7 27 لابد أن يكون في 7. واضح لنا؟ جيد. الآن إيش نعمل؟ نعمل المعطى والموقوف. هنا هنا 206. الحمد لله أنكم طلعتم إلى هنا اليوم، سبورة كبيرة هناك لا تكفي. هنا المعطى، هنا الموقوف. طيب هنا كم المعطى سيكون بالنسبة للأب؟ كم نعطيه؟ أقل شيء 32 صح؟ طيب وهنا كم أقل شيء؟ أين 26؟ ما هذا 30. واضح. وهنا كم؟ إذن هنا 32 وهنا 24. إذن هذا سيكون موقوفا، هذا الموقوف. 128 هذا الموقوف، الموقوف 128. تمام، كيف نحلل الآن؟ انتبه معي، نقول 32 هذا نصيب من؟ نصيب الأب. إذا تبين موت الصبي نعطيه فوق من هذه، فوق 32 بحيث يصير عندهم 108. تمام، والأم نعطيها من هذا فوق 32 بحيث يصير كم؟ 54. والزوجة نعطيها من هذا فوق 24 بحيث يصير كم؟ 54. فهمتم ولا لا؟ إذا مثلا خلونا نجرب، نفترض أنه مات، تمام؟ نفترض أنه ميت، هذا ميت هنا، تمام؟ كم سنعطي من الأب؟ 76. ليش؟ بنعطي 20 بس. هون كم معه الآن؟ 108 صح؟ كم سنعطيه من هنا؟ عفوا، نعطيه 76 ليه؟ فوق هذا، فوق هذا، أنا عفوا، نعطيه 76 مثلا زائد 76 صح. تمام، الأم كم سنعطيها؟ كم؟ 22. الزوجة كم سنعطيها؟ 30. جيد، اجمع هذا وهذا وهذا 128. فهمتم؟ نفس الكلام هنا، نفترض أنه ذكر، كم سنعطيه؟ الأب سنعطيه 4 حتى يكمل لكم 36. سنعطي الأم 4 حتى تكمل 36. سنعطي الأم الزوجة 3 حتى يكمل 27. الباقي سيكون 117 له. نفترض أنه أنثى، تمام؟ نفترض أنه أنثى، سنعطي ما يكمل 45، تمام؟ سنعطي ما يكمل 36 بالنسبة للأم، سنعطي 3 للزوجة فوق 24 ليكون 27، الباقي كم؟ 108. وقس على هذا، فهمتم ولا لا؟ إذن هذه مسألة الحمل، هي طويلة لكن ليست صعبة، المهم أنك تمشي بترتيب، تمام؟ هذا المهم، واضح يا مشايخ؟ طيب نزيد مثالا، حتى نزيد مثالا حتى تثبت، تمام إن شاء الله. من يجيب على المثال أو أجيب أنا؟ أنا أجيب ثم أعطيكم مسألة تجيبون هنا، تمام؟ طيب أمسح خلاص؟ صوروا خلاص؟ خلاص أستاذ وحي، خلاص يوجد زوجة؟ ما في حمل أصلا إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة ممكن يتصور، وهي نفترض أن رجلا مع زوجته في وهي حامل في السيارة، تمام؟ فحصل لهم حادث أكسيدنت، ما عرفنا من مات الأول الزوجة والزوجة، هنا لا نورث هذا من هذا، لكن الحمل جينا وهو حي، لا شك أن الحمل سيرث، سيرث منهما، واضح ولا لا؟ فإذا كان ثم ورث آخرون قد يضرهم قد يؤثر، لكن الزوج والزوجة خلاص، فهمت علي؟ واضح؟ يمكن يعني من حيث التصور ممكن التصور، المهم الذهن يتقبل هذا، ما في مشكلة. كيف؟ خلاص هو قد سيكون يعني أيوة خلاص قد تعرف، وقد مثلا يبقى في بال، كما ذكر الفقهاء أن المرأة إذا ماتت ونبش قبرها من أجل إذا كان في بطنها جنين ترجع حياته، ممكن هذا أيضا، كل شيء من حيث التصور الفقهي، تصور فقهي واسع يعني. طيب هذه مسألة ليست طويلة مثل هذه، أقل قليلا، هالك عن زوجة وعم، عن زوجة حامل وعم، هالك عن زوجة حامل وعم، نقول هكذا، عندنا زوجة وعندنا عم وعندنا حمل، تمام؟ هذه المسألة الأولى، هنا نفترض أنه ميت، كم سيكون نصيب الزوجة؟ ربع العم، عصب أصل المسألة من أربعة، واحد ثلاثة، هنا صفر، صح؟ طيب المسألة الثانية نفترض إيش؟ ذكورته، تمام؟ إذا كان ذكر شوف كيف المسألة تتغير، ها؟ هنا سيكون الزوجة كم؟ ثمن، صح؟ والعم محجوب وهو عصب، أصل المسألة من ثمانية، واحد سبعة، واضح لنا له؟ افترض أنه أنثى، أنوثته، كم ستكون المسألة؟ هنا بيكون عندنا زوجة الثمن، وعندنا الأنثى هذه النصف، والعم عصبة، أصل المسألة من ثمانية، واحد أربعة ثلاثة، شوف كيف تغيرت كثيرا. افترض أنه أنثيين، تمام؟ افترض أنه أنثيين، كم سيكون؟ الزوجة ثمن، العم عصبة، وهنا ثلثان، أصل المسألة من كم؟ 24، صح؟ هنا ثلاثة، هنا 16، وهنا كم؟ 5، صح؟ نعم. الآن تصنع ماذا؟ الجامعة، الجامعة كم؟ 24، كله هنا تداخل، هنا تداخل في 24. طيب أصعب. قلنا 24. طيب أين الأحمر؟ هنا كم سيكون؟ 24 قسمة 4 6، وهنا 3، وهنا 1، صح؟ أكتب هنا مسألة الموت، وهنا مسألة ذكورة، هنا مسألة أنوثة، هنا مسألة أنثى وأنثى، واضح؟ 6 في 4 عفوا، هنا 6 في 1، خلاص هذا ما لنا علاقة فيه، هنا 6 في 1 كم؟ 6 18، خلاص 24، تمام. بعدين المسألة الثانية 3 21، 24. المسألة الثالثة 3 9 12، نفس الكلام. طيب هنا 9 3 تنزل كما هي 5 16، جيد. الآن ننظر كم المعطى، وكم الموقوف؟ المعطى الموقوف. هنا ثلاثة لا يتأثر. هاي عفو. هنا صفر وهنا صفر. إذن الموقوف كم سيكون؟ أحسنتم، الموقوف 21. ماذا يعني هذا؟ يعني أنه إذا تبين موته، إذا تبين موته فالواحد والعشرين نأخذ ثلاثة نعطيها لمن؟ للزوجة تكملة إلى ستة، تبقى 18 للعم. إذا تبين ذكورته الواحد والعشرين كلها تكون لمن؟ للذكر الابن. إذا تبين أنوثته نأخذ من الواحد والعشرين 12 ونعطيها للبنت، صح؟ والباقي كم؟ 9 تكون للعم. إذا تبين أنهما أنثيان، تمام، فإن 16 من الواحد والعشرين نعطيها للبنتين، تمام، وتبقى 5 للعم. فهمتم هذا؟ نعم، واضح. بقي مثال أريد واحدا منكم أن يجيبه على السبورة. شيخ برهان اختار لنا واحد. طيب خلاص امسح. هل يكون عن أم وأخ شقيق وزوجة حامل وحمل؟ هل يكون عن أم أخ شقيق زوجة حامل حمل؟ بسم الله. بسم الله، استعن بالله. هذا ما زال الفيديو يعمل هذا جيدا. تمام. يا الله. بسم الله. يا الله. شيخ برهان هذا صاحب الأوراق الفحص هذا خلاص أرسل؟ ها؟ ها؟ أيوة تابعوه في الحال إذا أخطأ نبهوه مبكرا. ترسل صورتي إلى من؟ حتى يتذكر. نعم 4 جيد. كم يبقى؟ لا 5. ممتاز أحسنت. هذه مسألة الموت، إذا في خطأ نبهوه مبكرا. الآن مسألة كونه ذكر. ليش أعطيتها الثلث هو ذكر؟ أليس يحجبها إلى السدس؟ أصبه. نعم نعم أربعة نعم ثلاثة سبعة عشر ممتاز. الآن افترض أنها أن الحمل أنثى ممتاز. تمام ممتاز. يفترض أنهما أنثيين نعم أربعة ثلاثة ستة عشر يبقى واحد. نعم اعمل جامعة. 24 مسألة الموت، مسألة الذكورة، مسألة الأنوثة، ومسألة أنثى أنثى ممتاز. أحسنت. هنا سيكون عندك 18 6 صفر نعم، وهنا 4 0 3 17 وهنا 4 5 3 12 تمام. هنا أحسنت 3 16. هيا بيّن لنا المعطى وبيّن لنا الموقوف. أعطني الكتاب لو سمحت. شكرا. طبعا المثال الذي أجبته أول مرة هو موجود في الكتاب والذي كان فيه أصل المسألة 216 موجود في الكتاب. تمام. يبقى عندنا ميراث الغرقى وباب الرد تمام، وباب ذوي الأرحام خلاص، بعدين قسمة التركات. ذوي الأرحام طول فيه كثير، طول فيه، بعدين قسمة التركات هذا سهل، يمكن هذا يحتاج إلى درسين إن شاء الله بعد الإجازة. هيا كم الموقوف الآن؟ 17 الموقوف 17. معك أصل المسألة الجامعة 24، 24 أخذت منها 7، كم يبقى؟ أخذت من 24 7 المعطى، كم يبقى؟ 17. هذا الموقوف، اشرح لنا الآن هذا، فهمنا هذا الموقوف المعطى إيش هو، ماذا يعني هذا الكلام؟ إذا تبين أنه ميت فنؤتي للأم. الأم خلاص حقها في كل الحالات تأخذه؟ لا، إذا كان ميت نزيدها 4 فوق 4. نعم. ونؤتي الزوجة ثم الباقي من لا الزوجة لا صح؟ كم؟ 6 6 نعم. ونعطي الأخ الشقيق 10 صح؟ جيد جيد نعم. إذا تبين أنه ذكر خلاص الأم حقها 4 والزوجة حقها ثمانية مع حقها ثلاثة معها وسبعة عشر مباشرة للذكر هذا. نعم ممتاز. أما الأنوثة الأم قد أخذت حقها أربعة، الزوجة أخذت حقها سبعة عشر، نأخذ اثني عشر نعطيها للبنت أيوة، وخمسة تبقى للأخ الشقيق. ممتاز. أما الأنثيين فأم كما هو والزوجة كما هو نأخذ ستة عشر هذا والباقي واحد. أحسنت. فهمنا يا شيخ؟ واضح؟ ليس صعبا هذا، الحمد لله. بعد أن أخذنا المفقود والخنثى هذا ليس صعبا، الحمد لله. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. تريدون واجب في هذا ولا تريدون واجب؟ نرسل لكم إن شاء الله، نرسل لكم مسألتين.